بالنسبة للركعتين من بعد الوتر كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين وهو جالس على الوتر. اي نعم. نصليهم أنا نحن كذلك ونحن جالسون. اي نعم. بارك الله فيك. بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام.